الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في أن الاستصحاب التعليقي هل يجري حجة؟ يجري. أدلة الاستصحاب تشمله أو أنه لا يجري؟ عليكم السلام ورحمة الله. أو أنه يعني الاستصحاب التعليقي لا يجري. هسه الإنسان لما يسمع استصحاب تعليقي يقول شيخنا هو أكو عندنا غير تعليقي يعني تنجيزي عندنا؟ حتى نقول استصحاب تعليقي. عليكم السلام ورحمة الله. قلت نعم بلي بلي بلي بلي. استصحاب تارة يكون تنجيزي وأخرى يكون تعليقي. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق هذا، أنا نلاحظ المستصحب، نلاحظ المستصحب اللي بيريد نستصحبه. فتارة المستصحب يكون حكما ثابتا بالفعل، فتارة يكون المستصحب أكرر، فتارة يكون المستصحب حكما ثابتا بالفعل. مثل ما وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة بالفعل كان ثابت زمان الحضور ولا زمان حضور الإمام؟ بلي. عليكم السلام ورحمة الله. فقبلا كان ثابت بالفعل، الآن أشكا في بقائه فأستصحبه. هذا شك يا أخي في من؟ في بقاء الحكم الفعلي، لأن وجوب صلاة الجمعة كان ثابت بالفعل أولا، الآن أشك في بقاء فأستصحب. لمن أستصحب؟ هذا الحكم الفعلي المنجز، هذا يسمونه استصحاب تنجيزي، لأن قاعد استصحب حكم منجز فعلي. وأما إذا كان عندنا عنب، عندنا عنب، هذا العنب أمامنا، هذا العنب عصيره لو غلى بعد ترى احنا حاطيه قدامنا، بس لو غلى بس بعد حاطيه قدامنا، احنا قاعد ننظر اليه، لو غلى قبل ذهاب الثلثين يصير نجس ولا حرام؟ بلي خب حرام نجس، لكن فرضيتنا هذه، سؤالنا هذا، انه لو بقينا احنا ننظر الى هذا العنب مدة أيام ما كنا، إلى أن جف فصار ماذا؟ زبيبا. هسه صار بناءنا ماذا؟ نغليه أو نشربه؟ لو أول كنا نغلي أول، يعني شفت أول حالة الطراوة والرطوبة كنا نغلي بلا إشكال كان يصير حرام ونجس. طبيعي حرام يصير النجاسة على كلام بين الفقهاء، لأن الرواية قالت العصير العنب إذا غلا حرام، تقريبا نص الرواية، تقريبا نص الرواية إذا غلا حرام، لكن نجس ما كان، بس احنا على الحرمة نحكي، بس هذا المفروض احنا خلينا ما كنا الى ان جف صار زبيب. هسه صار بناءنا نغلي ونشرب عصيره، فبالغليان يحرم ام لا؟ افتونا ماجورين. هي الرواية قلت وين وردت؟ في العصير العنبي. الآن زبيب، فحينئذ حرام يا ولا لو غلى الآن. هنا قد يقال بأنه حرام لأجل الاستصحاب. يلا انت استصحب، رجع عن انت استصحب، انت تستصحب شلون؟ اريد اشوفك شلون تستصحب، شلون تستصحب؟ قل لي اللي تثبت لي حرمه، حرمه تثبت لي اياها. يلا استصحب شلون؟ بان اشير الى هذا العنب اللي صار جديد، اقول هذا لو كان قد غلى. لو شهدا، لما قلنا لو يعني شنو؟ يعني صارت قضية ماذا؟ تعليقية. لو كان قد غلا حالة العنبية لحرم. لو غلا حرم، اذا الحرمة فيما سبق ماذا؟ فيما سبق. فعلية وتعليقية معلقة. لو غلا فيما سبق، مفروض قلنا ما غلينا. لو غلا هذا العنب، لو غلا بس ما غلينا اخوه. احنا اذا كنا اغلينا ذاك الوقت وشربنا يا اخي، كان ماذا كان يصير؟ زبيب. زبيب اذا ما قعد. احنا لما نفترض زبيب الان يعني يكون ما غالي، بني لا كنا نغلي، لو كان يصير حرام. فالحرمة فيما سبق لم تكن فعلية. حرمة فيما سبق انما تكون فعلية متى؟ لو بالفعل غلى. مفروض بالفعل لم يغلي فيما سبق، فحرمت فيما سبق معلقة. فأقول لو غلا لحرم فيما سبق. الآن أشك لما صار زبيب وذهبت حالة التراوة الرطوبة، لو غلا أيضا يحرم يا لا؟ فأشك في بقاء تلك الحرمة المعلقة. وش أقول؟ إن شاء الله ماذا بالاستصحاب شنو؟ لا تنفذ اليقين بالشك، يقينا سابقا كانت حرمة معلقة، الآن أجب لي بقاء استصحبها. هذا يسمونه استصحاب الحكم المعلق، استصحاب التعليقي. ليه سموه تعليقي يا أخي؟ لأن استصحب الحرمة، لكن يا حرمة الذي فيما سبق ليست فعلية. قلت فيما سبق شو تصير الحرمة فعلية؟ إذا كنا غالين هذا العنب تصير الحرمة فعلية، لكن إذا أغلينا وما راح يصير زبيب الآن حتى نشوف حتى نستصحب. إحنا لما نريد نستصحب يعني زبيب، إذا زبيب يعني فيما سبق هذا ما غالي حتى يصير زبيب. فإذا ما غالي فيما سبق فالحرمة فيما سبق معلقة، فنريد نستصحب الحرمة معلقة الآن يجب استصحابها أم لا؟ وأي موضوع لطيف هذا ومهم أهميته من يا ناحية، لأن كثير ما يبتلي الفقيه في مقام الاستنباط بالاستصحاب التعليقي. فحينئذ إذا كان يجري مثل هو هذا عصير عنب، إذا كان يجري استصحابه يكون المشتري يكتب في الرسالة عملية حرام. إيه عصير العنب يكون يكتب حرام إلا الزبيب ينعصب، ولذلك الفقهاء مختلفين في العصير الزبيبي حرام وحلال. سبب اختلافهم يا اخي شنو هو؟ هو هذا هو هذا هو هو استصحاب التعليق يجري وما يجري، اذا كان يجري نقول حرام، اذا ما يجري نقول حلال. هو سبب اختلافهم هذا، مسألة مهمة في كثير من الموارد. هذا على اي حال يا اخي بس قبل ما ادخل في الموضوع زين، قد واحد يقول شيخنا انا عندي فرد اشكال صغيرون، بالله عليك بالعدل شو رده؟ هذا يبقى يشوش ذهني. شنو اقوله؟ انه هنا الموضوع اختلف، اول عنب وبعدين ماذا صار؟ زبيب. اقول لك افرض عرفا، افرض رجاء افرض الثاني الان انه شيء واحد عرفان، لا انه اشياء، اذا اشياء اثنين صحيح ما يجري اصحاب، لكن ما يجري بهذا المثال. وانا اضيف المثال، هاي مناقشة تصير في خصوص هذا المثال، لكن في بقية الامثلة اللي الموضوع واحد عرفة ما يجري الاشكال، هاي مناقشة في المثال. والمناقشة في المثال يقولون ليست من دأب ما ادري شنو محصلين الى اخره. فهذا ليس إشكال مهم، وإن كان مذكور ويذكروه هذا الإشكال، لكن مو مهم. هذا إشكال في المثال مو مهم. الآن افترض واحد، الآن افترض واحد يجي أصحابي ولا صحيح لكن مو هيك همات. نفترض واحد لكن مو أنه مع شيء يسمونه، من قبيل على أنه ماذا، من قبيل نشير إلى هذا الماء، نقول هذا كانكر الان الشكر، فشلون تجد اصحاب؟ اذا واحد قال هذا الماء غير ذاك الماء، شو تجاوبه؟ قل له نفسه، قل له نفسه مو غيره، عرفه نفسه. تجي شبهتك اذا نفسه شلون؟ اذا نفسه بعد ليش تشوف؟ ليش تجي اصحاب؟ تقول له نفسه، لكن هذا ما ينافي بعد حالاته ماذا؟ حالاته تغيرين، انام حالته هذا تغير، انا هو الزبيب عرفه، لكن اول طراوه الان ذهبت طراوة، ذهاب الطراوة يصير منشأ المن للشك. على اي حال كذهاب ماذا قسم من الماء، لو رفعنا مقدار السكان شلون نشوف في بقاء الكرية؟ نعم زين. فاذا اتبح الاستصحاب التعليقي بعد ما اتبح بالمثال، اذا نريد نوضحها بالبيان هيك نوضحها، من دون مثال هيك نوضحها، نقول إذا كانت عندنا ثلاث خصوصيات، بس أنت تعال طبق على العلاء، خلي المثال في ذهنك، ثلاث خصوصيات لثبوت الحكم، ثلاث خصوصيات كان، واحد شنو؟ عنبية، واحد ماذا؟ غليان، وهاتان الخصوصيتان نعلم ماذا بمدخليتهما في ثبوت الحكم، يعني الحكم ما يثبت وهو الحرمة اذا لم يكن عنب، لان كان تمر، لان كان تمر او لم يكن غليان. وهناك خصوصية ثالثة لا نعلم بمدخليتها جزما جزما جزما، الثنين الاولية نعلم بمدخليتهم عنبية وغليان، اذا ماكو عنبية شان اكو تمر جن، حتما هذا ما يحرم، يا غليان ماكو حتما ما يحرم، فمدخلية الثنين الاولية حتما، لكن اكو خصوصية ثالثة نحتمل مدخلية فلا نجزم، وما هي؟ خصوصية الطراوة والرطوبة، هاي ما نجزم احنا حتما الها مدخلية، بل نشوف إلها مدخلية، إذا إلها مدخلية فالزبيب ليس بحرام، إذا ما لها مدخلية هاي الرطوبة فالزبيب حرام. فإذا في الاستصحاب التعليقي يشترط تواجد ثلاث شنو؟ خصوصيات، ثنتان معلومتان المدخلية، الثالثة مشكوكة المدخلية، هذا يكون نفترض اولا ثم نفترض ثانية ثم نفترض ثانية، ان الخصوصية الثانية اللي هي الخصوصية الثانية شنو؟ الثانية اولية العنبية، والثانية ماذا؟ الغليان. نفترض الثانية كانت ابتداء مفقودة، لأن لما أهدوا إن العنب اشترينا عنب وابقينا هذا العنب ننظر إليه ونتأمل فيه لجمال الخلقة. جبنا ننظر هذا العنب سبحان الله إيش قد عجيب الله عز وجل قادر هيك يخلق. وبعد المفروض ما غالي هذا عنب موجود الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى الثالثة موجودة وما موجودة الطراوة موجودة. لكن الثانية الذي معلومة المدخلية نعلم ماذا بإن بإن انتفائها الآن معلومة الانتفاء لم يغلو بعده يعني سولف عين إليه. فإذا لم يغلو بعده إذن على هذا الأساس الحرمة الآن ماذا تراح تصير فعلية أو معلقة معلقة يعني لو غلى فمن هنا صارت الحرمة ماذا معلقة. ثم بعد ذلك جف قلنا هلقد انسولف والجو حار والشمس ما تبلي نورها قوي صار زبيبا. الآن قلنا يلا ابويا خلينا نقوم الآن نغني الآن خلي نغني. فحينئذ الآن الخصوصية الثالثة الثالثة اللي كنا نحتمل مدخليتها موجودة الآن وزالت الآن زالت. والثانية اللي افترضناها منتفية الآن صارت الآن صارت موجودة الآن الآن بدأنا نقول نغلي. فيحدث عندنا حينئذ شك بسبب من شفى مع أن الأولى موجودة العنبية والثانية موجودة وهي الغليان فريت تشك لأن الثالثة اللي نحتمل مدخليتها وسابقا كانت موجودة الآن ماذا نحتمل الآن زالت حتما. وبما أننا نحتمل مدخليتها فسوف نشك في بقاء الحكم فنستسحب تلك الحرمة التعليقية فيما سبق الحرمة كانت معلقة لم تكن فعلية فيما سبق لم يغلو العنب يعني بقينا نسالف قلنا إذا غليناه وقد واحد ترى ماذا يقول شيخنا خلنا نفترض غالي سابقا فالحرمة فيما سبق ماذا فعلي أدلة إذا غليناه فهو الزبيب ما رأيس النجمة تنتبه بها صعب يكون واحد يلتفت وبعض مرات واحد يغفل وماذا يجي الذهن كما احنا كنا في الزمان القديم هيجي كنا نقول قصتوني ليش العلماء يقول خلي يغلو ماذا بالفعل حتى تصير الحرمة ماذا فعلي خلنا ناشي عن عدم الالتفات. واذا صاروا وغلينا فبعد ما راح يصير زبيب احنا فرضنا على انه زبيب الان اذا زبيب يعني مفروض يكون لا يغلو فيما سبق. فالخلاصة ثلاث خصوصيات يا اخي هذا التفت حتى العبارة تنحل اليك في الاستصحاب التعليقي يشترط توادي ثلاث خصوصيات ثنتان جزما الى مدخلية واحد مشكوكة المدخلية ثم نفترض الثانية وهي الغليان المعلومة المدخلية سابقا لم تكن موجودة اذا لم تكن موجودة فالحرمة لا تصير معلقة. ثم الان الثانية تريد تحصل الاولية الثالثة ماذا انتفت فنشف في بقاء الحكم فهل يجب الاستصحاب ام لا. المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه قال لا يجري. بينما السيد الخوئي ماذا يقول على ما بذلك انه يجري على اي حال. فالخلاصة اذا على هذا الاساس ماذا هذا الاستصحاب التعليقي والاشكالات يا اخي ثلاثة في كل استصحاب تعليقي الاشكالات ماذا الموجودة ثلاثة نستعرضها ونشوف الجواب شلون سابقا نطبقه. تطبيقات قد نحرز كون الحكم ليش اهمال العنوان صار عنوان تطبيقات ليش عنوان تطبيقات هنا سيد جمع عنوان تطبيقات وهو في الاستصحاب ماذا يشترط يقين وبعد شنو يقين سابق وبعد شك لاحق نريد قد واحد يقول يقين سابق ما موجود فركن الاستصحاب الاول ما موجود فاحنا نريد نلاحظ انه ينطبق هنا الاستصحاب يقين موجود. المرزى النائيني قال يقين ما موجود المرزى النائيني قال يقين ما موجود كما تبع سيدي فهذا لذلك سوى ماذا عنوان ماذا تطبيقات لعدل ماذا انه بعد ان ثبت حجية الاستصحاب لكن يشترط يقين سابق وجهة لاعب. إن أنا يا يعني ترى ينطبق هذا الأركان موجودة يقين سابق وجهة لاعب أم لا؟ قد يقال نعم فيجري الصحابة، قد يقال لا فلا يجري. يقول قدس سره: قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين. خصوصيتين يعني ياهو ياهو قلنا اي نبيه، وبعد شنو هاي احرزنا وغليان، وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم ايضا، وهي قلنا ياهي طراوة. وفي هذه الحالة يمكن ان نفترض ان احدى تلك الخصوصيتين المعلومة ان احدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، والثانية معلومة الانتفاء. احدى الخصوصيتين معلومة الثبوت هي ياهي عنادية، والثانية معلومة الانتفاء هي الغليان. وليش قلنا افترضنا انه منتفي الغليان؟ لانه لو اغلينا زبيب بعد ما راح يصير حتى نشوف. واما الخصوصية الثالثة، الخصوصية الثالثة اللي نحتمل دخلها وهي الطراوة، الان موجودة الان قبل ما يجي الان طريقه موجودة المحتمل دخلها، فهي ثالثة ثابتة عن سابقا وهي الطراوة. فاذا الثانية منتفية يعني الحكم الحرمة راح تصير فعلية الان يضعلقة معلقة. وهذا الاستراب يا استراب، استراب ان الخصوصية الثانية غير موجودة يعني ان الحكم ليس فعليا، يعني الحرمة ليست فعلية، ولكن نعلم بثبوت الحرمة وقت على تقدير شنو؟ ثبوت الخصوصية الثانية، على تقدير غليان، على تقدير وجود الخصوصية الثانية. فالمعلوم ايش راح يصير؟ هو الحكم المعلق، حكم المعلق على القضية الشرطية يكون يحرم ان غلا، يعني القضية الشرطية ان غلا حرمة، يرد الحكم معلق يرد القضية الشرطية نفس الشيء يا اخي. فاذا افترضنا ان الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك، الثانية وجدت يعني بعد ذلك، يعني شنو بعد ذلك؟ يعني ورا مدة صار بناء نغلي، لكن شو وقت الخصوصية الثالثة انتفى. لذلك يقول وجدت بعد ذلك، ولكن بعد ان زالت الخصوصية الثالثة يعني الطراية ذلك صار زبيب، انا راح يحصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال شنو؟ دخل الخصوصية الثالثة بالحكم، احتمال الخصوصية الثالثة وهي الطراوة الى مدخلية. فلأجل هذا نشوف، وهنا تأتي الحاجة للبحث عن امكان استصحاب الحكم المعلق. ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوط بالعنب وبالغليان، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها، فيها يعني في من فيها في الحرمة. فإذا جف العناب يعني زالت يا خصوصية، زالت أي خصوصية ثالثة، ثم غلا يعني حفت يا خصوصية الثانية بعد انتفائها، كان موردا لاستصحاب الحرمة اللي هي معلقة على الغليان، تدري وما تدري. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الاول قلنا للمرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، ايش قال المرزا؟ قال ما يجري الاستصحاب يا بنيش، قال لانه انت تريد تستصحب الجعل، يا تستصحب المجعول. المجعول هو قلنا شنو المجعول؟ حرمة، الحرمة يسموها ماذا؟ مجعول. انت تريد تستصحب الحرمة اللي دي مجعول، يا تريد تستصحب اصل جعل الحرمة يا مقصودة. قلنا احنا اصل الجعل شو وقت نشوف فيه بقائه؟ عند احتمال شنو قلنا؟ النسخ. هناك الانسان يشك الجعل موجود باقي ومو باقي، ومفروضنا احنا لا نحتمل ماذا؟ النسخ. فإذا لا نحتمل النسخ فما نريد نستصحب الجعل، جعل بلا إشكال باقي لن ينسخ أصل الحكم تشريعا، احنا نريد نستصحب ماذا؟ الحرمة. يعني نستصحب المجعول. يقول يا مجعول اذا كنت تستصحب المجعول يكون يقين عندك سابقا حتى تستصحبه. عندك يقين؟ عندك يلا قول عندك يا يقين بالحرمة الفعلية يا المعلقة جاوبني. حرمة الفعلية لا يقين لنا بها. ليش؟ لان المفروض ما غلينا. اذا كنا غاليق كنا نقطع بالحرمة وما كان يصير زبيب حتى بعدين نشوف. فاذا حرمة الفعلية لا يقين لنا بها حتى نستصحب. طب حضرة جنابك شو تقول؟ هذا كله مقدمة علمه هو الهاي هاي الحكايه اللي رد احكيها. طيب انت تريد تستصحب الحرمة شنو؟ معلقة. فجواب الحرمة المعلقة لم يفعلها الشارع حتى تستصحب. يا اخي الحرمة المعلقة امر انتزاعي. يعني شنو امر انتزاعي؟ يعني الشارع لما نجي يقول يحرموا ان غلا احنا ننتزع احنا العقلاء نقول اذا هناك حرمة على تقدير غليان. هذه حرمة ماذا؟ هذه حرمة ماذا؟ منتزع ينتزعها العقلاء لما الشارع يقول هذا حرام إن غلا. فالعقلاء من جعل الحرمة على العنب لو غلا على العصير العنبي على الموضوع المقدر الوجود وهو العصير لو غلا ينتزع العقلاء ماذا؟ الحرمة. فهي ليست أمرا مجعولا حتى يجري استصحابها. ويشترط في الاستصحاب ان يكون المستبعد ماذا؟ هذا تقدم عندنا. ويشترط في باب الاستصحاب ان يكون المستبعد ماذا؟ امرا مجعولا على احدى الصيغ. يا صيغة اذا تتذكرون صيغة ثالثة يعني ثلاث صيغ بينا هناك. صيغة ثالثة تقول يشترط في المستصحاب ان يكون امر مجعول او موضوع لحكم مجعول. وهنا هذه الحرمة ليست مجعول حتى يجب استصحابه ولا موضوعه واضح. هذا ما ذكره المرزا. ولأجل ذلك قال استصحاب التعليق لا يجري لأن الفعل الحكم الفعلي ما أنا يقين به والحكم التعليقي أمر انتزاعي والأمر الانتزاعي ليس مجعولا حتى يجري استصحابه. وتطبق الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة. ليش غير تامة؟ لأن الجعل لا شك في بقائه. أصل الجعل في قصة الحيبة يقول من شك في بقائه يعني شك في بقاء بالنسخ نسخ ومن احتمله. والمجعول لا يقين بحدوثه. المجعول وهو الحرم الفعلية كذا لا يقين بحدوثه. والحرم على نهج القضية الشرطية يعني الحرم المعلقة على نهج القضية الشرطية يعني الحرم المعلقة على تقدير غليان امر منتزع العقلاء ينتزعون من جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود. موضوع المقدر الوجود هو شنو؟ عنب لو غلا. يعني لو فرضنا عنب قد غلا لو فرضنا فالحرمة موجودة. هاي معنى جعل شارع الحرمة على الموضوع المقدر الوجود. احنا ننتزع من جعل الحرمة على الموضوع المقدر الوجود الحرمة ولا اثر للتعبد به. ما على معنى الشارع يعبدنا بالامر الانتزاعي يعبدنا بالامر المجعول دالي امر الانتزاعي ما على اثر. ومن اجل هذا الاعتراف بنت مدرسة المحقق النائين على عدم ذراع الاستصحاب في الحكم المعلق. وقد يجاب على ذلك بجوابين. الجواب الاول هذا شوف هذا الجواب الاول جميل. الجواب الاول قد يقال احنا نحن نريد نستصحب امر فعلي لا امر تعليقي. نحن نريد ان نستصحب امر فعلي. يا امر فعلي تستصحبه. يا امر فعلي تستصحبه. الحرمة حرمة المفروض ليست فعلية حتى تستصحبها. كيار حرمة تعليقية قلنا هاي امر انتزاعي. شنو مقصوده؟ مقصود شيء ثالث بينا يا اخي. قوله استصحب السببية رائحة جميل انصافا جميل. طبعا نشغل الباطل هو بس جميل. شوف شلون حلول. نقول انا ما استصحب الحرمة حتى انت تجي تحيرني تقول لي شيخنا حرمة فعلية ما موجودة تقديرية انتزاعي. شو اقوله؟ استصحب السببية يعني سببية الغليان للحرمة. وهذه السببية ماذا؟ فعلية حتى قبل الغليان. السببية ماذا؟ سببية الغليان للحرمة. السببية امر فعلي او قل الملازمة هو السببية قدر ما ادري انتزاعية. استصحب انا ماذا؟ الملازمة. استصحب السببية فراح يصير استصحاب حكم فعلي. فكل استصحاب تعليقي راح نحوله علما الى استصحاب ماذا؟ تنجيز الى استصحاب امر فعلي وهو السببية والملازمة. ايش حال جميل ترى هذا. هذه احدى الاجوبة على المرزى النائيني. انه للمرزى النائيني نقول له احنا نستصحب ماذا؟ السببية. والجواب عن ذلك ان يقال انت تستصحب بالسببية شنو غرضك؟ قل لي تعال انت تستصحب السبب. والجواب اجمل ترى من والجواب الرد اجوب اجمل من الكذا. طب انت تستصحب السببية شنو غرضك؟ قل لي غرضك. هالعجوبة شنو غرضك؟ شنو قل لي؟ لابد لك غرض. شنو غرضك؟ لا بدي تقول لي شيخنا يعني عيد اقول حرام هذا الان. عيد اقول اذا حرام هذا الان. الجواب الحرمة غير مترتبة على السببية. حرمة الذبيبة على من مترتبة؟ على حصول السبب. سبب الحرمة شنو هو؟ غليان. لا مترتبة وليس مترتبة على السببية. بمجرد السببية فأفرض السببية موجودة يلا لكن نار ما قعدنا حتى تغلي. سببية موجودة لكن نار ما قعدنا. تحصل الحرمة؟ لا. إذن الحرمة ليست من الآثار الشرعية علما للسببية. ليست عندنا آية أو رواية تقول أيها الناس إذا كانت السببية موجودة سببية الغليان للحرمة موجودة السببية إذا السببية موجودة إذا حرمة موجودة ما تعرفش. وإنما الحرمة موجودة لو فرضنا سببية ماذا موجودة والسبب تحقق. فإذا هذا راح يصير أصل مثبت حينئذ. استصحاب السببية لإثبات حصول الحرمة أصل مثبت لأن الحرمة لم ترتب على بقاء السببية بل مترتب علامة على السبب. شنو غرضك يلا؟ شنو غرضك؟ جاوبني. اذا غرضك ليس الحرمة شنو؟ تقول لي شيخنا ها غرضي شقولا شنو شقولا بلزين. اقول نفس السببية. نقول لك هاي سفاحة. هاي سفاحة يسمونها. هاي سفيه واحد انسان شو يحكي. ونفس السببية تبقى واحدة بلا ان تثبت الحرمة شنو هاي فائدتها؟ لا اثر بالتعبدي ببقاء نفس السببية من دون إثبات الحرمة بها بيترتب أثر. حتى نجي نخبص نفسنا والشارع يعبدنا ببقائها. فالخلاصة من استصحب السببية يرد عليه أنك إن أردت أن إثبات الحرمة فالحرمة ما مترتب على السببية. إذا غرضك إثبات نفس السببية من دون الحرمة هذا اللغو. لا يعبدنا الشارع باللغو. طبق العبارة. هو الجواب اللي بيجي للذهن ترى هو هذا. إنسان واحد يستصحب السببية يقول خوش إيه هذا خوش حتي خوش حتي إنصافا خوش حتي إنصافا. واحد يستصحب السببية السببية أمر فعلي هذا ترى للذهن هو يجي. لكن هذا الجواب لا تغفل عنه اللي بيجي إنه هو ألطف منيا من هذا الإشكال أو البيان، وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة، والسببية حكم وضعي وفعلي، موجودة السببية ما متوقف على الغليان، أصل السببية متحققة، معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. النقطة والرد على هذا الجواب أنه أن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا، يعني يقول بسأله حرام فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليس من آثار الشرعية السببية، بل من آثار الشرعية لذات السبب وهو الغليان الذي رتب الشارع عليه الحرمة. فبمجرد إثبات السببية ما راح تحصل الحرمة. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية، أي تقول فقط هو الآن ماذا؟ السببية باقية فهو لغون. ليش؟ لأن السببية بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية، هذا ما يفيد، والسببية باقية وجيتي يعني الحرمة راح تتنجز؟ لا، أصير معذور منها؟ لا. والجواب الاخر، اذا هذا الجواب اتضح على انه باطل. فنشوف بالله جواب الشيخ العراقي ايش اجاب. الشيخ العراقي يا اخي كان معاصر علما، نسائي فائدة اجنبية، كان معاصر للمرزا النائيني رضوان الله تعالى، اتوفى بعدين ولا المرزا النائيني تقريبا بعشر سنوات هيك. وكان كل ما يحكي المرزا النائيني في الحكاية، الحكاية توصل لي للشيخ العراقي، أو تقريراتهم مطبوعة كان في ذاك الزمان، هم كانت مطبوعة فوائد الأصول، بس لو تصل عن طريق فوائد، بس هو يظهر من مناقشات العراقي أن كان يراجع فوائد الأصول إيش كان، فتوصل الحكاية، فكان ماذا يرد؟ هذا يحكي بس طبيعي المرزخ وما عد ماذا، لا فقط كان العراقي ينظر الى كلمات ماذا المرزا، والان اكو فوائد الاصول مطبوع، الان رأيت انا اهنا فيكم بالنجف ما كان مطبوع وعليه تعليقات الشيخ العراقي، يعني كان يراجع ويذكر ماذا اي. فلذلك حينئذ اذا واحد يراجع كلام الشيخ العراقي يراه مشكولا بالرد على المرزا ماذا النائيني، مع الأسف أنه هيك زمان إنسان ما يعيش به، هؤلاء كانوا موفقين علماءنا السابقين الذي حاصروا هيك فترة ذهبية مع المرزا ومع ردود ماذا الشيخ العراقي، وهو إذا صار منا كلام من رد بدل إذا هيك صار حينئذ ماذا التفاعل يصير ماذا قوي، والجمود حينئذ يزول. على اي حال هذا من سوء توفيق لانه ما عاصرنا. فالمقصود ان الشيخ العراقي رد المرزا بهذا الرد، شوف الله شلون رد، شلون رد، هيك رد المرزا، قال له على انه انا استصحب الحرمة الفعلية، حرمة فعلية ما موجودة ايها العراقي، شلون تستصحب الحرمة الفعلية؟ هذا عجيب. قال لا ليس عجيب، انتم تبنون ان الحرمة الفعلية موقوفة على من تصورون؟ على وجود الشرط فعلا. الشرط شنو هو؟ الغليان. يعني متى ما وجد الغليان بالفعل حينئذ تصير الحرمة ماذا؟ فعلية. ففعلية الحكم منوطة بمن؟ بفعلية الموضوع الذي واحد من الموضوع ياه جزء من أجزاء الموضوع هو الشرط، منوطة بفعلية الموضوع، يعني في موردنا الشرط. إذا هيك قلنا صحيح. فالحرمة فيما سبق لم تكن فعلية، لأنه لم يتحقق الشرط بالفعل فما يصير استصحاب. لكن يقول أنا العراقي أغاضي رضوان الله تعالى عليه، أنا رأيي أنه فعلية الحرمة ليست منوطة بتحقق الغليان خارجا بل بما يقولها قولها، وهي نقطة هاي مهمة، منوطة الحرمة بالفعلية بوجود الغليان، لكن وجوده وين؟ مو خارجا، وجودا لحاظيا. يعني شو وقت ما المولى تصور الحرمة وتصور الغليان وفرض الغليان، فالحرمة شو تصير حينئذ؟ فعلية، فعلية الحكم لا بوجود موضوعي. وهاي من النقاط المهمة بين المرجع وبين الشيخ العراقي، من الأفكار يا أخي البارزة في مدرسة الشيخ العراقي هاي، أن فعلية الحكم بفعلية ماذا؟ موضوعه. الشيخ المرجع شو يقول؟ بفعلية موضوعه. وهو الحشاية قضاها بعد السيد الخوئي والسيد الشهيد، الحشاية معروفة في زماننا هذا بعد، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، يعني بحيث الموضوع يوجد خارجا. أما العراقي يقول لا، فعلية الحكم فينا لا بوجود الموضوع خارجا، يكفي فيها ماذا؟ وجود الموضوع وجودا لحاضية. يعني المولى اذا تصور وافترض الموضوع كفى في فعلية الحرمة، والمفروض المولى تصور وما تصور، تصور قبل اللي تستنجع على الحرمة، ولما الراد يجعل الحرمة تصور العنب وتصور ماذا؟ الغليان. فاذا تصور الحرمة وتصور الغليان الحرمة صراحة تصور فعلية. وهذا من الكلمات ترى الغريبة، يعني ما ادري شلون تقول. نقول له يا ابا شنو انت مدرسك؟ شنو هاي الحشاية؟ بالله حشاية جديدة هذه، انه الحرمة تصير فعلية بتصور الموضوع بتصور الشرع، ولا يشترط وجود الموضوع خارجا. هاي الحكاية ما تقول لي منين جبتها ايها العراقي؟ يقول اذا هذا الكلام ما تقبلوا مني فسوف تقعون في مشكلة عويصة. شنو هي المشكلة العويصة؟ وهي هاي، انه لو كان فعلية الحكم بوجود موضوعه خارجا يلزم الفقيه بعد ما يتمكن يستصحب، يلزم الفقيه مثل ما يقدر يستصحب حرمة مقاربة الحائض عند انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فقيه يقدر يستصحب ولا على رأيك أيها المرزا ما يقدر يستصحب؟ إذا قلنا فعلية الحكم منوطة بفعلية موضوعي ما يقدر يستصحب. ليش ما يقدر يستصحب؟ لأن الفقيه يفترض المرأة ماذا؟ حائض وينزل منها الدم، ويفترض بعدين، فما يدخل للمكتب يجيب مرأة يكون قدامه يفترض الآن ينزل منها الدم وبعدين ماذا؟ لا لا لا، يفترض يا أخي، يفترض مرأة كان ينزل منها الدم ثم انقطع الدم، هذا مسؤول افتراض فيستصحب. لو كانت الحرمة فعليتها منوطة بينا بفعلية الموضوع خارجة، يعني الفقيه بمجرد افتراض المرأة ما يمكن يستصحب، مع ان الفقهاء بلا اشكال يستصحبون الحرمة من دون وجود المرأة بالفعل خارجا، مجرد يفترضون انه ما رأى كان ينزل منها الدم والان يشك يستصحبون. يو اما الاستصحاب النجاسة عند التغير ذات المثال، هما نفس الشيء بعد، نستصحب نجاسة الماء مع انه الان ما عندنا متغير بالفعل، ثم هذا الماء يزول عنا التغير، فقط نفترض فإذا كان بمجرد الافتراض، هذا الافتراض يا أخي عبرون عن الوجود اللحاظي، الوجود وهي تعبير ترسفير، وجود لحاظي، أو يعبرون عن الوجود العلمي نفس الشيء. وجود الافتراضي يعني شنو؟ الوجود الافتراضي والتقديري يعني نفترض نقدر هج. لو نفترض وجود ماذا؟ ماء متغير غيره، إذا كان ما يكفي لازم استصحاب النجاسة للماء أو استصحاب الحرب للمرأة ما يجري، وهكذا كل استصحاب لازمه ما يجري. فمن هنا إذا قال العراقي اللي هذا أحد النقاط الامتياز بين مدرسة النائمي ومدرسة ماذا؟ الشيخ العراقي، أحد نقاط الامتياز هذا، وهي نقطة امتياز مهمة وايد تأثر بعدين. فعلى هذا الأساس ماذا؟ هي من أحد آثارها المهمة هذا. استصحاب تعليقي يجري على رأي العراقي لكن ما يجي على رأي المدرسة، وهي مهم هذا، من آثار المهمة هذا. فأحد نقاط الامتياز هذا على أن فعلية الحكم منوطة بالوجود اللحاظي لا بالوجود الخارجي. فإذا على هذا الأساس العنف حتى إذا لم يغذي الحرمة ماذا؟ فعلية نطبق. والجواب الآخر لمدرسة المحقق وهو يقول إن الاعتراض المذكور يعني من قبل المرسى يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، فإنه حينئذ إذا هل اشترطنا كما مدرسة النائين هكذا تبني يتعذر استصحاب المجعول في المقام. ليش؟ إذ لم يصبح يعني المجعول وهو الحرمة فعليا حتى نستصحبه، ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، بمجرد الجعل هو المجعول حسب الحرمة أصلا. عجيب، ليش؟ هاي الواو اللي دي راح تجيك، ولأنه الظاهر أنها زائدة، الظاهر أنها زائدة هيك العبارة تصير، ولكن صحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل. ليش؟ لأنه يعني المجعول يعني الحرمة الفعلية منوطة بمن؟ بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي. منو قال؟ اصبر الثام، منو قال؟ اصبر بعد شوي. فاذا لا بوجوده الخارجي بل بالوجود اللحاظي فهو يعني الحكم فعلي قبل تحقق الموضوع خارجه. الان راح نقول للعراقي منو قال على انه ماذا؟ هاي حكايتك، هاي هواي قلنا نقطه مهمه، دليلك ماذا؟ وقد اردف المحقق العراقي ناقضا على النائيني بانه اليس المجتهد، هذا دليل العراقي على انه يكفي فعلية الحكم ماذا؟ الوجود اللحاظي للموضوع. اليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي؟ المجعول الكلي شنو هو؟ يعني الحرمة او النجاسة، لكن الكلية مو الفعلية، الفعلية قلنا موقوفة على ان حوض في المكتبة موجود، امرأة بالفعل يكون ماذا موجودة، هذا المجعول الفعلي. لا، مع ان الفقيه يجري ماذا؟ فالمجعول الكل ماذا؟ يجري الاستصحاب قبل ان يتحقق الموضوع خارجا، وشلون يستصحب؟ لابد على ان مجرد الافتراض يكفي. فاذا هنا نقول ونلاحظ على الجواب المذكور، هذا اظنه طويل وارد، نرجعه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.